هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غيبي. حين يناغي القمر الساحر وجه القرية، وتجيء مواسم صدق لا تعرف فرية، ويبايع قلبي كل ربيع يكسو عرية، هل يوما سيعاود نهر خلودي جرية؟ ما زال الكون يصلي دون أناتي، الصبح الأخضر يخرج من مشكاتي، أقرأ فوق تخوم العالم ذاتي، في عيني أسائل فجر الآتي. أزمنتي تمضي دوما دون أفولي، ورحيق أنظر لون كل فصولي، ما بين فراتي طفت وبين النيل، إذ عشق العاشق صار إلي دليلي. هذا هو الصبح الأخضر كما يصفه لنا الشاعر السيد عثمان في قصيدته الصبح الأخضر. وهذا الصبح الأخضر أصدقائنا هو جزء من الطبيعة الخلابة التي يقدسها كل الفنانين. يحدث دائما أصدقائنا إذا أردنا أن نؤكد على مهارة فنان تشكيلي وعلى قدرته الفائقة في الرسم، أن نقول إن لوحاته كأنها صور فوتوغرافية. لكن الجديد الذي يقدمه لنا بعض الفنانين ونقدمه لكم في حلقة الليلة أصدقائنا، هو بعض الصور الفوتوغرافية التي نراها فنظن أنها مرسومة. ذكرتني هذه المفارقة أصدقائنا بما درسناه في كلية الإعلام عن الخبر، فكانوا يقولون لنا: ليس الخبر أن يعض الكلب الإنسان، لكن الخبر أن يعض الإنسان الكلب. كذلك هي حالة تلك الصور الفوتوغرافية التي تشبه اللوحات المرسومة. لا أعرف أصدقائنا على وجه التحديد من أين ينبع هذا الإحساس الذي يجعلنا نظن أن تلك الصور الفوتوغرافية لوحات مرسومة. ربما يأتي هذا الإحساس من تلك الرتوش التي يتعمد الفنان أن يلتقطها بالكاميرا لتعطي إحساسا بحركة الفرشاة، وربما يأتي هذا الإحساس من طريقة وتقنية تصوير هذه اللقطات. هذا ما سنتحدث عنه بعد قليل. نتوقف اليوم أصدقائنا أمام لوحة، أو على الأصح الصورة الفوتوغرافية، الأصدقاء الثلاثة للفنان الصيني دون هونغ واي، والتي التقطها عام 1989. في هذه اللقطة أصدقائنا يحاكي الفنان الأسلوب التقليدي الصيني في رسم اللوحات التي تصور لنا مناظر طبيعية، كما أنه وظف بعض العناصر التي تظهر عادة في الرسم الكلاسيكي الصيني مثل طيور الماء، أشجار الصنوبر، الجسور، الأنهار، البحيرات، الجبال التي يغطيها الضباب. في هذه الصورة أصدقائنا يلتقط لنا المصور دون هونغ واي مشهدا هادئا من الريف الصيني، وهو عبارة عن بحيرة يحد أحد أطرافها جسر خشبي خال من البشر، ويسبح في مياهها أو بالأحرى يقف على سطح مياهها ثلاثة من طيور الماء تبدو منشغلة في التقاط الأسماك الصغيرة. وعلى البعد بعض التلال التي يغطيها الضباب في خلفية اللوحة. هذا الكوخ الذي يقبع هادئا على يسار اللوحة أيضا من معالم اللوحة. أشجار الصنوبر التي تقف شبه عارية من أوراقها، والسحاب الكثيف الذي يغطي سماء اللوحة بلونه الرمادي، كل هذه التفاصيل تنعكس صورتها على سطح الماء، فنرى الصورة مزدوجة، مرة بشكلها الطبيعي ومرة بانعكاسها على سطح الماء. الصورة بشكل عام تذكرنا باللوحات الصينية القديمة. في هذه الصورة أصدقائنا تمكن الفنان من إخراج لقطة رائعة لمنظر شاعري طبيعي صامت بأقل قدر من التفاصيل. تشعر وأنت تجلس في مكانك بهدوء الطبيعة وبصمتها المطبق، فكأنك لا تسمع إلا صوت النسيم يمر رقيقا على صفحة المياه الهادئة الوادعة. نستطيع ونحن نقف أمام هذه اللوحة أن نشم رائحة المطر الذي ينذر الجو الشتوي أو الخريفي بسقوطه، وتنذر به تلك الغيمات المتراكمة في سماء اللوحة. ومما يجعل لوحات دون واي خاصة ومتفردة تلك التقنيات التي يستخدمها ويوظفها في إخراج صوره، فهو يستخدم أكثر من صورة سالبة للمنظر نفسه، ويعمل على تصحيح ومعالجة كل واحدة من هذه الصور على حدة، وفي النهاية يقوم بدمجها معا بطريقة تنتج صورة ذات لون واحد لكنها جميلة ومعبرة. فنان الطبيعة الصينيون ومنهم دون هونغ واي كانوا يقدسون الطبيعة كجزء من التراث والحضارة الصينية، وكانوا لا يرسمون الطبيعة أو يصورونها لمجرد التصوير أو التوثيق، لكن ليجعلوا منها مادة ترقى بالإنسان وبذوقه وتجعله يحلق في آفاق رحبة صافية لتستثير فيه أرق المشاعر ولتستدعي من عقله أجمل الذكريات. نلاحظ في معظم هذه اللوحات والصور الفوتوغرافية خلوها من العنصر البشري، فهي إما تحجب وجود الإنسان أو تختزل وجوده إلى مجرد نقطة شبحية ضائعة وسط الحضور المهيب الطاغي للطبيعة. الفنان الصيني دون واي استطاع من خلال صوره الرومانسية الداكنة والأحادية الألوان أن يحتفظ لنفسه بمكانة بارزة في مجتمع التصوير الفوتوغرافي العالمي، وقد ظل محافظا على روح الفن الصيني في أعماله حتى وافته المنية عام 2004. هذه الصورة أصدقائنا نستشف ما آمن به الفنان الصيني دون هونغ واي من أن عليه أن يفهم الطبيعة ويصادقها، لا أن يغزوها ويدنسها ويبدد مواردها. وقد اقتنع دون واي برأي الفيلسوف كونفوشيوس الذي يرى أن تحقيق التناغم مع العالم مشروط بأن يتعايش الإنسان مع الطبيعة بسلام وانسجام، وأن يفهمها وأن يبحث عن المعرفة من خلالها، وأن يعطي نفسه وقتا كافيا لتأمل ما تمنحنا الطبيعة من جمال. كان دون واي كغيره من الفنانين الصينيين يلاحظ سلوك الحيوانات والطيور، ويتفاعل مع الأزهار والنباتات، ويراقب تغير الطبيعة مع تغير الفصول. ولم يكن يصور أو يرسم إلا بعد أن يكون قد تفاعل وذاب في كل هذه العناصر واستوعبها جيدا. لذا ليس من المستغرب أن تتضمن الرسوم الكلاسيكية الصينية بعدا روحيا، بالإضافة إلى خصائصها الزهرة. الطيور الواقفة في اللوحة أصدقائنا نشعر بهدوئها الشديد، كأنها تقف على سطح أملس، فلا الماء يهتز تحتها ولا يوجد في الجو ما يخيفها. والاسم الذي اختاره الفنان لصورته الأصدقاء الثلاثة نراه متجسدا في ترابط خفي بين هذه الطيور، فكل واحد منها يأكل، لكنه كأنه ينظر بين الحين والحين ليطمئن على صاحبه. في هذه الصورة كما في بقية صوره الأخرى لم ينسى أن يضمنها كتابة بالأحرف الصينية التي تتميز بجمالياتها الزخرفية، وفي هذا مضاهاة مع أحد التقاليد الصينية القديمة في مزج ثلاثة أشكال مختلفة من الفن، هي الشعر والخط والرسم على رقعة الورق نفسها. وكان هناك اعتقاد بأن هذا المزج يسمح للفنان بأن يعبر عن نفسه بطريقة أكثر وضوحا وعمقا. كل هذه العناصر في هذه الصورة الفوتوغرافية أصدقائنا يجعلنا نراها وكأنها لوحة مرسومة. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الكلمات والألوان مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان ريدي.